إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورسولنا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، جعله الله مسك الختام وسيد الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما بدأناه في الجمعة الماضية من رحلة الإسراء والمعراج التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لسنا بصدد المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نطوف ونستلهم الله عز وجل أن يرشدنا إلى البينات والآيات في هذه الرحلة المباركة. وردت الرحلة في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقلنا إن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى من الآيات، ثم قال رب العالمين مقسما بالنجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا العبد محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهناك سبحان الذي أسرى بعبده، فهو أسرى بعبده وأوحى إلى عبده، والعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقسم رب العالمين بالنجم إذا هوى. وإذا نظرنا إلى السورة التي تسبق سورة النجم نجد أن السورة هي سورة الطور، وختام سورة الطور تبين لك لماذا أقسم رب العالمين بالنجم إذا هوى. قال رب العالمين في ختام الآيات في سورة الطور: واصبر لحكم ربك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. إذن هناك تسلسل أراد رب العالمين أن يقسم بالنجم بعد أن ذكر رب العالمين في ختام سورة الطور: فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم. إذن القسم بالنجم فليس هناك نجم محدد أقسم به رب العالمين. قال بعض المفسرين: أقسم رب العالمين بالنجم وهو الشعرى، فقد كان الناس يعبدون نجم الشعرى وأنه هو رب الشعرى. أي إذا أنتم تعبدون النجم تعبدون نجم الشورى نجم الشعرى او نجم الشعرى، هذا النجم له رب وهو رب الشعرى. اذا يقسم رب العالمين بالنجم، فقد افاض العلماء في ذلك وقالوا قد يكون النجم هو الشعرى، وقد يكون النجم هو اي نجم من النجوم التي اقسم ربها رب العالمين وادبار النجوم. فلا اقسم بمواقع النجوم، فالنجم في القران له شأن. أقسم رب العالمين بالنجم إذا هوى أي إذا نزل، وقالوا كلمة هوى أي تعني أنه من علو إلى ذروه. يقسم الله عز وجل لقريش بأن صاحبكم ما ضل صاحبكم، وقال رب العالمين صاحبكم أي الذي صحبتموه محمد صلى الله عليه وسلم، صحبتموه طوال 40 عاما، ما كذب وما ضل وما غوى وما افترى، بل كان أمينا صادقا كريما محببا. كان محمد صاحبكم على خصال الخير التي يتمناها أي إنسان، فقد كمل لمحمد كل شيء. فهذا الصاحب محمد صاحبكم ما ضل وما غوى، فقد صحبتموه فلم يضل ولم يغوى. فما ضل صاحبكم أنتم الذي صحبتموه حتى إنكم كنتم تأتمنونه على أماناتكم، فلما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة كانت أماناتهم التي ما ضل عنها وما غوى أي وما أخذها منكم غواية، هذا الصاحب محمد ما ضل وما غوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم نقف عند الآية التالية، وما ينطق عن الهوى. إذا وقفنا عند هذه الآية، إلى كل مسلم هل تعلم قيمة وما ينطق عن الهوى؟ ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، ما كان ينطق عن هواه، بل كان ينطق صدقا. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما نطق مرة عن هوى، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أثروا زوج ابنته رقية وكان في الأسرة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له كان نعم الصفر. طب هو جاي يقتلك وجاي يملك السيف وجاي يحارب محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفار، ومع ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة قال وجدناه نعم الصيف. يعني ما ينطق عن هواه صلى الله عليه وسلم. فلما كانت بينه وبين هذا الصيف حرب، ثم أثر هذا الصيف، فجاء الصهر من الأعداء، زي احنا بقى ايه الواحد لما يكون مثلا مصاحب واحد او خطيب بنتك ولا جوز بنتك، بمجرد ما يحدث الانفصال ده كانوا ليس الامر عن هوى. طول ما انتم حبايب مع بعض يبقى حبيبي وصاحبي ومية مية، وراجل واقف مع صاحبه وراجل قوي، بمجرد ما تحدث الخصومة يبتدي الهوى، يبتدي هو اللي يظهر، وتبتدي بقى تشتم وتسب وتلعن وتقول ده فيه وكذا وكذا وكذا وكذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما نطق محمد أبدا عن هوى. فهل تعلمت أمة محمد أنها لا تنطق عن الهوى كما كان نبيها صلى الله عليه وسلم؟ جلس ابن الخطاب بعد أن ولي الخلافة بين المسلمين فقال لهم كيف وجدتم عمرا؟ وجدت عمر ليش شفتوه ازاي؟ فقام رجل قال والله ما رأينا رجلا أعظم بعد النبي منك يا عمر. فنظر إليه عمر نظرة شديدة، ثم قام آخر وقال والله يا عمر لقد رأينا من هو خير منك، رأينا أبا بكر الصديق. فقال عمر صدقت وكذبتم، فوالله لقد كنت بعيرا يمشي على الأرض وريح المسك تفوح من أبي بكر بالإيمان. في رواية وقد كنت أضل من بعيري وأبو بكر تفوح من الإيمان. أبو بكر هو أعلى منزلة من عمر، فلما كان الناس حول عمر وقالوا أنهم ما رأوا أحدا أفضل من عمر قال كذبتم، مع أنهم لم ينطقون. خد بالك من اللبسة كده، اللي اتكلم واحد قال له ما رأينا أحدا خيرا منك بعد رسول الله، ولكن الناس سكتوا، محدش نطق قال له لا كلامك غلط، في واحد احسن من عمر هو ابو بكر الصديق. فلما سكتوا اعتبرهم عمر انهم كاذبون، لانهم عهدوا الى امر على خلاف الواقع. فالكذب هو خلاف الواقع، الكذب الكذاب دايما خلاف الواقع، سواء كان بالزيادة او بالنقصان، يعني ممكن تزود على الامر في بنت مبالغ، او ممكن تقلل يبقى انت كذاب يبقى انت نقص. يبقى الكذب معناه اما تزود اما تنقص. فابو بكر هو افضل من عمر، فلما راى الناس ان هذا الذي يتكلم يقول ان عمر افضل من ابو بكر، يبقى الناس دي كذابه ليه؟ لانهم ما ردوش هذا الكذاب. اذا كل مدير وكل موظف وكل مسؤول اذا وجد من يطبل له ويكذب عليه، اذا يكذب عن هوى وينطق عن هوى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فما نطق عن الهوى، وكذلك رب الأمة، فرب أمته على أنهم لا ينطقون عن الهوى، فأصبح الهوى هو اللي بيمشي الناس. اللي عنده مصلحة يقول كلام ما حصلش، الناس مبالغة، يا إما الناس تبخس الناس أشياءهم، يا إما يزيدون عليهم فينطقون عن الهوى لمصالح يريدونها. إذا هي هداء بأمة محمد، تقرأ القصة وتسمع عن محمد ولا يطبقون شيئا عن محمد. ما الذي أنت تعلمه عن أن محمد ما نطق عن الهوى؟ هل رباك محمد على أنك تنطق عن هوى، أم رباك محمد أنك لا تنطق عن الهوى؟ دي خصلة من خصال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما نطق عن الهوى. يكلم رب العالمين الناس جميعا في أن محمد ما كان ينطق عن الهوى. وهذه الآية كانت سبب في إسلام كثير من أهل الغرب، أن محمد ما نطق عن الهوى، حتى أن الصحابة سألوه يوما يا رسول الله أنكتب عنك كل شيء حتى حينما تغضب، حتى وانت غضبان يا رسول الله مش ممكن واحدة مثلا تطلع منك كده، ما انت غضبان بقى وتقول انا اتضايقت وضايقوني وغضبوني وقريش عملت. قال لا مش ممكن، حتى هو غضبان صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يتحدث عن هوى حتى وان غضب. ده الميزان اللي النبي صلى الله عليه وسلم رب عليه الصحابة، قال لهم لا حتى وانا غضبان يملك هواه صلى الله عليه وسلم، لا يتحكم الهوى في محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن عمر حينما خرج إلى المرأة ووجدها تفطم رضيعها بتفطمه، فقال لها لا تفطمين الولد لسه صغير، فأنت تبكين الولد. وكان معاه عبد الرحمن بن عوف، فقالت إليك عني أيها الرجل، فإن عمر لا يفرض خراجا إلا إذا أفطم الطفل. عمر ما بيديناش أكل العين غير لما يفطمه ويتحسب بقى واحد ويديه التعيين بتاعه، لكن طول ما هو بيرضع ما بيديناش حقه. فانصرف عمر وأخذ الليل بطوله يبكي وقال كم عذب عمر من الأطفال وعذب الأمهات وأبكى الأطفال، يا ويل عمر، حتى صلى بهم الفجر ولم يعلم المسلمون القراءة من شدة بكائه. فلما انقضت الصلاة شرع قال المولود من أول ما يتولد له من بيت مال المسلمين، وأسأل الله أن يتوب على عمر. ما كانوا ينطقون عن هوى، ما كانوا ينطقون عن هوى. ما كانش عمر عشان الناس اعترضت عليه يبتدي يقول كلمتين للناس، ما كانش عمر يتحدث من هواه، ولكن عمر كان يتحدث بالإيمان. دي التربية اللي رباها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، ما كانوا ينطقون عن هوى، وانت وصاحبك ليك واحد صاحب مش عايز تزعله فتقول له كلمتين مجامله، مفيش حاجه اسمها مجامله، تقول له دون زياده او نقصان، لانك لا تنطق عن هوى. هتقول رايك في واحد موظف دون زياده او نقصان، هتتكلم عن خطيب بنتك، هتسيب خطيبتك، ما تقولش بقى كنت انت خطيبهم وكانوا ناس حلوين، لما سبتهم بتيجي بقى تشتم عليهم، هو ده الهوى. فهل ادرك الناس ان الهوى هو سبب البلايا؟ افرايت من اتخذ الهه هواه، يبقى الهوى اصبح اله يشرع، انت تتحدث من هواك، تكلم صاحبك، تكلم زميلك، تتكلم في البرامج التلفزيونيه، بتتكلم عن هوى لا تتحدث عن حقيقه. ممكن تختلف مع واحد وشايفه كويس وشايفه بيعمل خير، ما تبخسوش حقه، بيعمل خير قول له انت عملت خير حتى لو كان عدوك. فتتعلم ثقافه ان انت لا تتبع هواك في الكلام، يبقى نتعلم الثقافه دي. لكن امه تتحدث بهواها لن تكسب شيئا، امه بتسقط نفسها، امه بتنهار. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ثم ناتي الى منزله اخرى، ان هو الا وحي يوحى. قال العلماء كلاما كثيرا، قالوا ان هو اي القران، فالقران وحي من يوحى من قبل الله عز وجل. وقال العلماء ان هو محمد الا وحي، فمحمد وحي يوحى اليه، فالوحي قد يكون محمد والوحي قد يكون القران. ان هو الا وحي يوحى، وهنا لنا وقفه. اذا كلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ان قال محمد كلام فكلامه وحي. طب لماذا؟ لان الله عز وجل قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى الكلام نهائي. يبقى احنا بس يهمنا حاجه مهمه جدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام ام لا؟ اسمها ايه بقى؟ صحه الحديث. علشان كده كان في البخاري وكان في مسلم وكان في السنن، وحديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع، لان هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي كذب وكذب الحديث اصبح حديث موضوع او ضعيف، او ضعيف جدا، او حسن، او صحيح، او حسن جدا. اما القران فقد تكفل الله بحفظه، فلم يستطع احدا ان يضف الى القران ولو حرفا واحدا. تكفل من الله عز وجل، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. طب ليه ما اتكتبتش الحفظ والعصمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه؟ علشان النبي قال كلام، قال ايه بقى؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى كل النبي قال كده يبقى في ناس هتكذب، وفي ناس تتبوأ مكانها من النار كذبا على سيد الخلق. فتكذب على النبي ان هي تقول ما قالش والنبي يكون قال، او تكذب على النبي ان هي تقول قال وهو يكون ما قالش. يبقى الكذب نوعين، قد تدعي شيء للنبي او تصرفه عن النبي. اما كلام النبي وفعله وسكوته وتقريره كلها سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي وإيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. مش ممكن تضل. إذا إيه الحاجتين لو أنا تمسكت بيهم مش ممكن أضل؟ قال النبي كتاب الله وسنتي. لأن الكتاب هو الوحي الذي يرسل في القرآن، أما السنة فهي الفعلية والمبينة لآيات القرآن. عشان كده السنة مهمة، تعرف النبي قال إيه؟ عمل إيه؟ صلى إزاي؟ طب ليه ما صليش الظهر خمسة أو ثلاثة؟ أنت بتصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. وحي. أوحى إليه ربه. فهو وحي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول بقى كل العلوم اللي حواليك منك اسمها علوم ظنية، الطب، الهندسة، الرياضة، أي علم من العلوم اسمها علوم ظنية. لأن تطلع نظرية النهاردة بكرة نطلع نظرية تانية، النظرية دي فاشلة والنظرية دي صح. النظرية معناها إيه؟ معناها تفسير بتفسر لك اللي موجود، قد يكون التفسير مقبولا أو غير مقبول. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا. تعالى بقى نعرف ليه ربنا عز وجل جعل النبي أمي. الذين يتبعون النبي الأمي. النبي الأمي لماذا؟ لأن رب العالمين صرف النبي صلى الله عليه وسلم، صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن علوم الدنيا، لأن علوم الدنيا كلها علوم ظنية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين جعله أميا، أي لم يأخذ حظه من العلوم الظنية التي عند الناس، فهو أمي، لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم منهم شيئا. ثم أتى النبي إلى رب العالمين فقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم. إذا من الذي علم النبي؟ الله. إذا علم النبي ليس علما ظنيا، علم النبي علما قطعيا، لأنه معلم من قبل الملك. إذا كانت هناك لفتة في أن النبي لم يكن متعلما ولم يكن معلما من الدنيا، لذلك قال رب العالمين النبي الأمي، أي هذا النبي لم يأخذ من عندكم شيئا من العلوم الظنية التي قد تخطئ وقد تصيب، فقد علمناه نحن. فقال رب العالمين: علمه شديد القوى. قال المفسرون: علمه شديد القوى جبريل. وقال آخرون: بل شديد القوى هو الله. طب وما الدليل؟ الدليل في القرآن الكريم، اللهم صل على محمد، قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا علمه شديد القوى، أي الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم يتعلم من البشر شيئا، بل علمه ربه وقال له: وقل رب زدني علما. فزاده وعلمه ما لم يكن يعلم. إذا أي علم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم ليس علما ظنيا بل علما أكيدا، لأن مصدر العلم هو الله. أما البشر جميعا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وينتصر دكتور لنظريته وينتصر دكتور لنظريته، وده يطلع نظرية وده يتبع المدرسة الفلانية، كلها مدارس وكلها ظنون. دكتور الجامعة في الهند راكب العربية رئيس القسم وماشي في الشارع اعترضته بقرة، فنزل من السيارة وأخذ يعبد البقرة. لم ينفعه علمه. دكتور جامعة رئيس قسم ينزل البقرة دي معبود بتاعنا بيعبد البقرة، ده منتهى العلم عنده. أو واحد تاني يمكن العلم، بقول لك أنا ملحد، مفيش إله، أنا من الطبيعة. طالما فيه إلكترون وبروتون والدوائر الكهربية والعلم والطب والهندسة، خلاص ده إله، ده مبلغ علمه، ذلك مبلغهم من العلم. أما العلم العلوي فذلك علم له أناس يرزقهم الله عز وجل البصيرة، يرون بأفئدتهم لا يرون بأعينهم، يرى الفؤاد. لذلك قال رب العالمين: ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. إن الفؤاد الذي جعله الله عز وجل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو فؤاد يكاد يكون من شدة النور فيه بلغ عنان السماء. فقال رب العالمين وهو في الأفق الأعلى. إذا منتهى الأفق عند محمد شيء آخر. محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو نعمة رب العالمين للعالمين، هو الرحمة. يتبرأ الأنبياء جميعا من الناس يوم القيامة من آدم إلى عيسى، يتبرؤون من الخلق، يذهبون إلى آدم وهو أبوه، يقول له أنت أبو البشر جميعا اشفع لنا عند ربنا، لا يستطيع. ويذهبون إلى نوح، ويذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كلهم لا يستطيعون، يقولون كلمة واحدة نفسي نفسي. أما سيد الخلق، أما سيد الخلق فيأتيه الناس، الناس كل الناس، فيقولون له يا محمد اشفع لنا عند ربنا. هو شايف بقى إبراهيم يقول ايه، وشايف موسى، وشايف نوح، وشايف آدم، أما هو فيقول أنا له. فيقول فأذهب إلى ربي فأخر ساجدا تحت العرش فيأذن لي أن أسجد فأسجد، ثم يفتح علي بكلمات لا أعلمها الآن فأقولها. ربنا حابب يسمع الكلام ده من محمد فيديله الكلمات، يفتح عليه، يعلمه اللي محدش يعرفه، اللي هو حتى سيدنا محمد ما يعرفوش. قال فيفتح علي بمحادث لا أعلمها فأقولها، ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. مين ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يستاهل، يستاهل هذه المكانة. عشان كده قلنا في سورة السورة ربنا بيقول له واصبر لحكم ربك يا محمد فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. هذا هو محمد. تحمد ربنا وتشكر فضله دلوقتي وانت قاعد ان ربنا جعلك من أمة محمد وجعلك مسلم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. أنت بقيت مسلم من إيه؟ دفعت إيه عشان تبقى مسلم وتبقى أمة محمد؟ محض نعمة ومحض فضل من الله عليك. ولما ربنا يأذنك بتسمع كلامه يبقى نعمة، ولما ربنا يجعلك من أمة محمد تبقى نعمة. فما تضيعش النعمة من إيديك. حب النبي، عيش مع النبي، اعرف القرآن، اقرأ القرآن بقلبك، فإن الوحي ممتد من الله إلى العبد. وإياك أن تعتقد بأنك إذا أردت أن تقترب من الله تركب الطيارة أو تركب الصاروخ أو تطلع القمر. اوعى تفتكر الحكايه دي، اوعى تفتكر ان انت عشان تقرب من ربك ترتفع الى السماء. ولكن اذا اردت ان تقترب من ربك فاسجد واقترب، توب الى الله واستغفره انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وولي المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما افتقدوا سعد بن الربيع في المعركة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين سعد؟ اذهبوا فتحسسوا من سعد، هل من الأحياء أم من الأموات؟ فظهر الصحابة يبحثون عن سعد، أخذوا ينظرون في الأحياء وفي الأموات حتى وجدوا سعدا ملقا على الأرض وقد أصابه سيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، فنادوه: يا سعد! فرد عليهم وهو ملقى على الأرض: ها أنا ذا. فذهبوا إليه وقال: ما الذي أنت بكم؟ قالوا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عنك في الأحياء وفي الأموات. فقال: بل أنا في الأموات، فإني ميت. فعندما تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغوه مني السلام، وقولوا له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، جزاك عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ما تركت شيئا من الخير إلا ودللتنا عليه. وأقول لكم أنتم شيئا، بئس القوم أنتم إن تركتم أحدا يصل إلى رسول الله بأذى وفيكم عين تبصر. بئس القوم أنتم إن أصيب النبي بين ظهرانيكم. هذا الرجل يموت ويوصي أصحابه بأنهم لا يفرطون في النبي. بئس القوم أنتم إن أصيب النبي بينكم. بئس القوم أنتم إن أصيب النبي ووصل أحد إلى النبي وأذاه. يا أمة محمد، يا أيها المسلم الكريم، ماذا تعرف عن حبيبك محمد؟ هل تعرف ماذا قال لك النبي في كيف تتعامل مع زوجتك؟ فهو دي سنة النبي. عرف زوجتك إزاي؟ قال الزوجة تعرف زوجها إزاي؟ قال الصاحب إزاي يبقى زي صاحب لصاحبه؟ إزاي تبقى صادق مع صاحبك؟ قال الموظف إزاي يبقى صادق مع الناس؟ إزاي ما يكذبش عليهم؟ إزاي ما بتاعش الدرج وياخد رشوة ويقولك المبلغ مش مكفيني والبلد مش بتديني؟ ما هو بيكلف ده؟ هو مين قاعد على المكتب شغال موظف؟ ما هو مسلم. مسلم. مسلم مرتشي. يقابل النبي بأنه وش بالآخر. كل واحد نجم. كل واحد كذاب. كل واحد منافق. كل واحد غشاش. هتقابل النبي ازاي في الآخرة؟ هتقابله ازاي؟ لما تشتم زوجتك عشان مستضعفة. او انت ما بتعيش زوجك عشان قادر وعشان قادر وعشان قادر وبطل الدنيا. هنقابله النبي ازاي في الاخرة؟ هنقابله وانا كذاب؟ هنقابله وانا منافق؟ هنقابله وانا ما بقاش صلاة زي ما قالها لي؟ انت بتحب النبي والنبي حبه مالي قلبك. فين الامارة على الحب ده؟ بتربي اولادك ازاي؟ بتشرب ازاي؟ اللي بيحب حد بيدور على اي حاجة كان بيعملها ويقلل. لازم تبقى نظيف. ما ينفعش اوصي امك محمد بالنظافة. ما ينفعش. عيب. جاي رمضان وجاي شعبان. اعمل دي بداية ليك. ابني نفسك من اول وجديد. اسمه صفحة الماضي. نقطة من اول السطر. ابدأ علاقة جديدة مع ربك. ابدأ علاقة جديدة مع سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نحن من أنفسنا. الدنيا دي دار بلاء. الدنيا لا غير في الدنيا إلا من ثلاث. أو إلا من اثنين، عالم ومتعلم. يا اما انت عالم بتعلم الناس، يا اما متعلم. وقال علم الغالب الناس ثلاثه: عالم يعلم الناس، وطالب علم يبحث عن العلم وعايز يتعلم، نفسه يبقى انسان كويس عشان يقابل ربنا ويقابل الرسول وهو كويس. وبقيه الناس همج رعاع يتبعون كل ناعم. بتضيع عمرك في برامج بتسمعها ملهاش اي فايده، بتقعد تصدع نفسك وتتلف اعصابك وتشغل عقلك بكلام لا طائل من ورائك. اشغل نفسك، يدفع الناس يدفع نفسك. انت ليه تعمل نفسك وحياتك بحاجات مش مفيدة؟ يفيد الناس يفيد نفسك، غير كده ما ينفعش. الكلام أمة الكلام دي اللي ظهرت دلوقتي ما ينفعش. أمة بتتكلم كلام لا حصر له ولا عدد، برامج بالساعات. قالوا يا رسول الله أو مؤاخذون بما نقول، ما نقعد نحكي كده شوية، أو مؤاخذون بما نقول. قال ثكلتك أمك يا مهان، وما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومين مودي الناس في داهية غير لسانها؟ يقول لك الكلام عليه جمرك، عليه جمرك وعلى حساب. ده أقرب إليك من حبل الوريد. هتفوق إمتى؟ من غيبوبة الدنيا. لازم تنبه نفسك، لازم تتعلم من دينك، اقرا القران بقلبك. ما تخليش حد يضحك عليك وياخدك من ربك وياخدك من دينك. لا شطار ولا انس ولا جن. انها الموعظه، انها الذكرى. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا. اللهم انصر بناتنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا واحفظ شبابنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك شفاء وعافيه لكل مريض يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الشفاء والعافيه لكل مبتلى يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الا تجعل ارزاقنا الا بيدك يا رب العالمين، ولا تكلنا الا اليك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن كل مهموم، ونفس الكرب عن كل مكروه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا ارحم الراحمين. اللهم املا قلوبنا بالايمان. اللهم املا قلوبنا بالايمان. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا، وقائدنا الى جناتك يا رب العالمين. اللهم انا حرمنا صحبه النبي ورؤيته في الدنيا، فلا تحرمنا رؤيته ولا صحبته في الجنه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.